إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورعاية حقه من أجل القربات إلى الله عز وجل، لكنه كغيره من الأعمال اشترط فيه شرطان: أن يكون الرجل مخلصا قاصدا بذلك وجه الله عز وجل، وأن يكون عمله موافقا للسنة. فإذا تخلف واحد من الشرطين لم يكن عمله مقبولا، وحلت عليه العقوبة في الدنيا أو الآخرة أو فيهما. وهذا كما ذكرت كغيره من الأعمال. فمثلا، لو أراد رجل أن يصوم فلا يكون صومه مقبولا إلا بشرطين: الأول أن يكون مخلصا، والثاني أن يكون صومه موافقا للسنة. فإذا تخلف واحد من الشرطين صار عمله باطلا. فمثلا، لو أراد أن يصوم وأن يعلم الناس أنه يصوم فيحمدونه على ذلك، فهو يريد حمد الناس لا حمد ربه، فهذا الرجل ليس بمخلص، فهذا نوع من أنواع الشرك، فلا ينتفع بالصوم ولو كان يصوم يوم عرفة، فهذا قد تخلف عنه الشرط الأول. ولو كان الرجل مخلصا قاصدا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصوم ولا يريد أن يرائي، لكنه صام يوم العيد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيد، فهذا رغم أنه مخلص إلا أن عمله لا يقبل. فهذا قيد مهم. فهذا الباب، وهو تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كغيره من الأبواب، إذا أراد الرجل أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يخرج من العقوبة، فلا بد أن يكون مخلصا وأن يكون موافقا للسنة في قوله وعمله. فمثلا، لو أراد رجل أن يعظم النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجله فسجد للنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعظيم، فهل عمل هذا الرجل مقبول؟ ليس مقبولا، رغم أنه مخلص، رغم أنه يقصد تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العمل غير موافق للسنة. وقد جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن قاضيا، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سجد للنبي. لماذا سجد للنبي؟ تعظيما وتوقيرا، متقربا إلى الله بتعظيم نبيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله رأيتهم، أي النصارى، يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق بهذا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر. حينئذ صار هذا العمل وهو السجود للنبي عليه الصلاة والسلام غير مشروع، فهو مردود على صاحبه ولو كان مخلصا قاصدا تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو قصد رجل تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ارزقني ولدا، وهو يريد أن يجل النبي، فهذا رجل عمله ليس موافقا للشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا، يصير عمله باطلا لأن العمل مخالف لشريعة الله عز وجل. فإذا أراد الرجل أن يخرج من العقوبة لا يكفي أن يكون غير قاصد استخفافا بالنبي، بل ينبغي أن يكون قوله وفعله موافقا للشريعة. فمثلا حرمت الشريعة ضرب المثل بالنبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاحتجاج لرفع النقص، فهذا الباب محرم، فمن ولجه وضرب المثل بالنبي حجة له أو لغيره وقد حرمت الشريعة هذا، لا ينفعه أن يقول: لا أقصد النبي، ولا ينفعه أن يقول: لم يخطر هذا لي على بال، لأن العمل ليس موافقا للشريعة ولا جبابا حرمه الشرع. إن النبي عليه الصلاة والسلام لا يذكر في هذا الباب. فلو أن رجلا مثلا كان يرعى الغنم ثم أراد أن يخطب امرأة فقالت: أنا أنكح راعي غنم، فهذه المرأة تنقصت هذه المهنة، أنا أنكح راعي غنم، فذكرت راعي الغنم على سبيل النقص والاحتقار، كأنها تقول إن هذا الرجل حقير أو ناقص القدر. في هذا المقام لا يجوز أن يقول إن النبي كان يرعى الغنم، لا يجوز أن يدفع العيب عن نفسه بذكر نبيه عليه الصلاة والسلام، فهذا الباب حرمه الشرع، فمن ولجه لا ترفع عنه العقوبة ولو قال لا أقصد، لأن عدم القصد هو الشرط الأول، لكن تبقى المتابعة، يبقى أن يتكلم عن نبيه على وفق الشرع وأن يفعل على وفق الشريعة. لا يجوز أن يرد عيب نفسه بذكر نبيه، هذا الباب حرام، فمن ولج هذا الذي حرم لا ينتفع بالإخلاص، بل يؤدبه القاضي على حسب ما رأى. فلا بد من هذين الأمرين. وثالثة، إذا تكلم الرجل عن النبي الكلام له درجات، فمن الكلام ما يقتل عليه صاحبه كفرا، ومنه ما يقتل عليه صاحبه حدا، ومنه ما يؤدب فيه ويسجن. فالذي ذكرناه في الجمعة الماضية أن يذكر كلاما جائزا في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول: كان النبي فقيرا، أو كان النبي راعي غنم، هذا حق في حقه عليه الصلاة والسلام وجائز عليه، لكن الخلل كان في الموضع الذي وضع فيه هذه العبارة، ولضرب هذا وإيضاحه للناس لعظم هذا الباب. يقال: قراءة القرآن هل هي عمل صالح أو ليس كذلك؟ عمل صالح، لكن هذا العمل الصالح يختار له المكان والزمان. فمن أراد أن يمسك بالمصحف ويقرأ كلام الله وهو يبول، فهذا العمل مقبول؟ هل يلتفت لكونه يقرأ في المصحف؟ لا يلتفت، لأن الذي يريد أن يقرأ لابد أن يختار المكان والزمان والهيئة التي يكون فيها إجلال لكلام الله عز وجل. لكن رجل يبول وهو يقرأ القرآن، هذه الحالة فيها تنقص لكلام الله عز وجل. إذن رجل يريد أن يذكر حال النبي وأنه كان فقيرا وأنه كان راعي غنم، متى يتكلم بهذا الكلام؟ يتكلم في موضع يريد التأسي بالنبي، لكن لا يجوز أن يتكلم بهذا الكلام متى اتهمه الناس بالنقص. فهذا الباب حرمته الشريعة فلا يصلح فيه الإخلاص، يؤدبه القاضي بشرط أن يكون الكلام جائزا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة رضي الله عنها، وكانت بريرة قد عتقت وكان زوجها عبدا أسودا وكانت تبغضه فاختلعت منه، وكان زوجها شديد المحبة لها وكان يمشي خلفها ويبكي، فرآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة فقال لابن عباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ ثم قال لها صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ قالت: يا رسول الله أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: لو راجعته؟ قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فهذا الحديث نص على أن أمر النبي لا يجوز أن يخالف، لهذا قالت له: أتأمرني؟ فالأمر واجب النفاذ، لكن شفاعته يجوز أن يردها الرجل إذا ألحقت به ضررا. ولهذا لم يعتب النبي عليه الصلاة والسلام على بريرة أن ردت شفاعته، ولكن هذا في سياقه. فلو تكلم رجل بمثل هذا الكلام فخرج كلامه مشكلا يحتمل معنيين، فهذا باب اختلف فيه كلام أهل العلم. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيه ما قبلت شفاعته، قال: هذا إن قدر عليه يقتل ولو تاب، لأن كلامه خرج كاستخفاف بالنبي عليه الصلاة والسلام. أن يقول هذا الكلام: لو جاء النبي يشفع ما قبلت شفاعته، لو خرج هذا الكلام مخرج الاستخفاف بالنبي يقتل إذا تاب بعد القدرة عليه، لكنه لو تاب قبل أن يصل أمره إلى القاضي لا يقتل، لكن إن أمسكه القاضي فقال تب يقتل. وإن كان يقصد بهذه المقالة تعظيم النبي، يعني كأن يقول: إن أجل ما عندي رسول الله، ومع ذلك لا أقبل شفاعته في هذا الباب، فهو يقصد التعظيم لا يقصد الاستخفاف، فهذا يؤدب على هذه المقالة لبشاعتها واحتمالها الاستخفاف وعدمه. فليس جائز لأي أحد أن يتكلم عن النبي كيفما شاء. ومن شفع عنده في رجل فقال: لو جاء النبي يشفع فيه ما قبلت شفاعته، وترى هذا الكلام يقوله كثير من الناس عند اللجاج والغضب، يراد الرجل على صلح فيقول: لو جاء النبي لا أصطلح. يذكر النبي في مثل هذه المواضع، فلو قال: لو جاء النبي يشفع ما قبلت شفاعته، وقصد الاستخفاف يقتل، وإن قصد تعظيم النبي يعاقب لشناعة اللفظ وإيهامه واحتماله رأيين. ولو قيل لرجل الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ وهذه العبارة وقعت في بلاد المغرب. شهد رجل على رجل عند القاضي، فلما خرج قال له تتهمني؟ فقال الأنبياء يتهمون فكيف أنت؟ فأفتى عامة علماء المغرب أن يقتل. وتوقف ابن منصور وحبسه وقيده ليعلم مقصود الرجل، فإن قصد بقوله الأنبياء يتهمون أي أن الكفار اتهموهم بأنهم كذبة وأنهم شعراء وأنهم سحرة، فهذا يحبس الحبس الطويل ويعاقب العقاب الشديد. وإن قصد أن الأنبياء بمحل أن يقولوا ويفعلوا ما يتهمهم به عامة الناس فهذا يقتل، وهذا من كلمات الردة. فالعبارات الموهمة تحتمل العقوبة الشديدة بخلاف الباب الأول. إن قول القائل إن النبي كان فقيرا ليس فيه إيهام ولا يحتمل إلا معنى واحدا، فإذا قاله على سبيل التأسي فلا حرج عليه، وإن قاله لدفع العيب عن نفسه أدبه القاضي على حسب ما يراه اجتهادا. أما إن تكلم بكلام فيه إيهام وإشكال ويحتمل معنيين يؤدب على كل حال بالقتل أو بغيره، كمثل هذه العبارات التي دونها العلماء في كتبهم. حينئذ ينبغي أن يفشى هذا في الناس وأن يتعلموا كيف يتكلمون عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تدرس هذه الأبواب وأن تطرح على الناس، لأن هذا من واجب النبي عليه الصلاة والسلام على المسلمين، أن يعلموا ما يجوز أن يتكلم به عليه وما لا يجوز. حتى إذا أراد الرجل أن يذكر النبي ذكره في محل رفيع على سبيل التكرمة والإجلال والإعزاز، وإلا فإنه متنقص للنبي عليه الصلاة والسلام، ولو حسن قصده يستحق على هذا العقوبة التي تردعه وأمثاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.